بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 19. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية. أي والله، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بنفوس الناس، قاعدة عظيمة: لا تنظر إلى من فوقكم وانظر إلى من أسفل منكم. بعض الناس يقول كيف حالك شو الصوت؟ قال خلها على الله، اليوم أخذ نعش حبة، نعش ضغط وسكر كرستور وشكرا. طيب يا أخي غيرك مو لاقي نعش حبة صح؟ كثير ناس ما يلقى العلاج أصلا، كثير ناس يشحذ يبي العلاج، يبي دواء، يرسل أولاده بناته ربما يفعلون الفواحش والمنكرات أو السرقات من أجل الشراء الاثنعش حبة هذه. أنت عندك على الأقل شوف قل الحمد لله، أحسن ما تقول اثنعش حبة هذا ما في أجر، قل الحمد لله في أجر، الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. بعض الناس يغسل كلى يومين بالأسبوع، وهذا من أخطر الأمراض، واحد يغسل كلى يقول بس في غيري ما عنده يغسل كلى. كثير من الدول اللي تنضرب مع الكلى معناه يموت، بينما اللي عنده يغسل كلى ممكن يعيش سنوات صح كل أسبوع مرتين، وأمر صعب جدا يقعد تحت الماكينة ذا الساعات ويطلع تعبان، صلى الله عافينا وعافيهم. لكن مع ذاك غيره ما ملاقي يغسل الكلى. الناس يا أخوان لازم نعلمهم كما نعلم أنفسنا، نذكرهم كما نذكر أنفسنا، نكثر من حمد الله عز وجل، قاعدة لئن شكرتم لا يزيدنكم. لكن كله ما في ما في ما في كذا، كل ما تكلم كلام حتى غريب عجيب، ما في الحمد لله. سمعنا كلام خطير جدا، يا أخي أنت آكل شار بس أكل شر بهايم حمير يعني حتى الحمار يأكل، قول الحمد لله، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، ترى غيرك ملاقي يأكل، غيرك يرسل بناته يفعل فواحش بلقمة عيش. والله بعضهم يا أخوان في وسائل الإعلام، أنا مرة سمعت برنامج في إذاعة لندن تكلموا عن بائعات الهوى، يعني لا تعيش يفعلن الفاحشة يتكسبن من فروجهن لأولادهن. تقول امرأة في دولة عربية تقول الحكومة تحارب بائعات الهوى، لكن ما ينظرون إلى حال الأيتام اللي عندنا، تعالوا بحثونا على من يطعمهم. بالإذاعة هكذا تقول نعم، إيش أعمل أربع عندي أيتام، تعرفون تحاربوننا بس ما تعرفون توكلون أولادنا، هذا كله الله معافينا منه، كل الله معافينا منه. واحد يقول الحمد لله، ما يقول احنا بهايم بس ناكل بهايم، غيرك ملاقي ياكل، غيرك يبيع عرضه من اجل الاكل. لئن شكرتم لازيدنكم، انظر الى من اسفل منك، قاعده عظيمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الى من اسفل منك. اذا نظر احدكم الى من فض عليه بالجسم والمال فلينظر الى من اسفل منه. اليوم في وسائل الاعلام واحد في اليمن في غرفة واحدة عايش مع زوجته وثمان أولاد، أربع بنات وأربع بنين، الولد الأكبر عمره 15 سنة، اليوم في الوطن الإلكتروني يشوف من كثر الفقر والضغط والديون الأب هستر، وهذا الولد مراضي يدرس 15 سنة، وهذا عليه سيارة بالدين، الأب راح ربط الولد في السيارة ومشى فيه في طريق وعر، قطعت جمجمته تقطع قتل، الأم تبكي والأولاد ثمانية وغرفة واحدة، الابن راح مات تقطع والأب راح السجن. شوف أنا رحت اليمن رأيت فيها فقر عجيب أشد من مصر، شايفين مصر سمعوا مصر أشد، أنا رحت مصر رحت اليمن فقر شديد. اللي لفت نظري أن كثيرا منهم مش كذا يعني في ظاهرة يعني أنه يخرج من أهله ولا يرجع، فقر فقر فقر، يخرج ويحط لهم برنامج، الجيل اللي قبلنا يعرف هالشيء، أول كان يروح الحج ما في لا تلفون نقال ولا اتصالات ولا كذا، فتجي دعاء الكويتية دعاء يروح بالمخيمات الكويتين ونداء الحجاج يقول ها سلم على فلان، احنا حملة فلان، حملة ها النمش، حملة العمير ذاك الحملة، سلم على فلان فلان احنا طيبين كلنا بخير وكذا، ها برنامج مثل هذا، هذا يسوون برنامج نداءات ينادون من أولاد المفقودين ويطلعون صورته يا فلان تعال خلينا تأكل معنا اللي ناكل من شدة الفقر يترك أهله ويمشي. بعضهم آباء يترك زوجته وعياله مو قادر يوكلهم. برنامج كامل يطلع الثاني حاطي صوته، يطلع الثالث حاطي صوته، يطلع الرابع حاطي صوته، يخرج ولا يرجع. وأنا شخصيا أعرف أسرة أبوهم مدرس في اليمن، مدرس وعنده 8 عيال أكبرهم 9 سنوات، صور عين 9 سنوات 8، مدرس ومعاشه ضعيف جدا من كثر الضغط والديون، راح شنق نفسه، ترك هذه المرأة أرملة ومعها 8 أيتام فوق بعض. إحنا هنا بالكويت المطلقة يعطونا، المعاق يعطونا، الأطرم يعطونا، العمي يعطونا، واللي ما عنده مو كويتي يعطونا زكوات، يعطونا صدقات، يعطونا كذا. كل صدقات الكويتيين حق الغير كويتيين أكثرها. أكثر ناس يسألني يعني والله أحد مرة قال يعني الحين صدقة ما يصير حق الكويتيين، عنده كذا عنده كذا كذا، يأخذون الناس حتى اللي ما عنده. لكن بالنسبة إلى غيره إلى بلاد أخرى ما تقارن هذه البلد. عطني شيء بالكويت منه نوع واحد ما في له، شنو؟ الزيت ولا الجبن ولا الصابون ولا الشامبو ولا ولا، ما في شيء إلا تدخل الجمعيات واحد شيء يقول من بلاد، يقول أنت هناك لو ما لو ملاقي تشتري بس تدخل الطالع تشبع، يقول كل شيء رفش طول أشكال ألوان ما تدري اشتهت هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. شنو شنو عطني عطني بالكويت شيء واحد ما في إلا من نوع واحد. حتى الذهب منه أنواع، التلفونات ما منها أنواع ولا في أنواع من التلفونات، ها كل شيء أنواع، كل شيء. لازم نشكر الله يا أخوان، النعمة زوالة، كيف تدوم كيف تزداد بالشكر. إن الإنسان لربه لكنوت، إيش معنى لكنوت؟ قال يعدد النقم ولا يعدد النعم. التعليم زفت، الصحة زفتين، المدري إيش، يعدد النقم ولا يعدد النعم. إحنا يكفي يكفي واحد من بلد أخرى عربية يقول أنتوا عندكم واحد خل مستوصف بس يشوف سرامك نظيف يمكن نص المرة تروح منه، يقول تعاشوا هناك. والله العظيم يا أخوان بعض الناس مستشفياتهم على مستوصفات زفت صد وصاخة، يعني مكان اللي يدخل صاحي يطلع مريض، اللي يدخل نص مرض يموت. كثير ما في علاج أصلا، ما في علاج. أنا شفت ناس في اليمن شياب، مو تقول يعني إن شاء الله باش يطلع لبيت حكومة متأمل شيء، لا شياب ورب الكعبة يا أخوان، ينام بين الرصيف خلاص يعني يقزره لم يموت، أطل من فوق فندق، فندق اسمه الفخامة، الله لا يوريك اسمه الفخامة، أطل من فوق طبعا كم ساعة مقطع الكهرباء كم ساعة مقطع الماء، هذا الفندق الفخامة، شوف بين الرصيف هناك والله شيبان نايمين يقزرها لما يموت. هاي اليمن، تعال شوف الهند، واحد يقول تعرف على هندي قال له تعال هناك، يقول روح دور عطى العنوان، آخر شيء اللي قاله مثل صبة مات المجال الكبيرة دور عايش فيها وكرتون. واحد شيخ هندي درست عندنا يقول هو سعودي الشيخ عبد الصمد الله، يقول هناك بالهند عادي في ناس يعيش ويتكاثرون يولدون تحت كراتين، تحت كراتين. هذا ما عندنا، احنا نحط العشاء كل يوم هنا، تفضل عشاء 3/4 ما يتعشى يا جماعة، عشاء اخوان عشاء، لا مطعم ابو عزوز بعد ما يتعشون. اكبر دولة فيها تخمة الكويت، انا سامع بداعه لندن نسبة تناسب، اكثر دولة فيها نسبة تناسب، معاهد صحية وعيادات مش عارف رجيم ومش عارف ايش، التحزيم قص المعدة هذه قبل سنتين وصل المحزمة بالكويت 14-15 ألف واحد محزم، هني الدوان كم واحد محزمين. شوف النعم هذه، لا تعد النقم وتترك النعم. تقوا الله يا مسلمون، تقوا الله يا مسلمون، أمن وأمان مساجد، مساجد تعال شوف مساجدنا، ما يحار وبارد وتكييف وعطر، ما شاء الله والله تستيه تصلي تستيه تقعد، روح شوف مساجد برا، انت سجدت تاخذ نفس قبل لا تسجد، والله العظيم تاخذ نفس وتسجد سبحان الله، لو تتنفس جي والله العظيم، والله يا السجاد تنخنق، اذا طول امام شوي تقوم وجهك حمر. احنا تعال شوف مساجدنا، تعال شوف النعم اللي احنا فيها، لا تنظروا الى من اسفل اعلى منكم، انظروا الى من اسفل منكم، نعم كثيره، إذا شكرنا الله الله يزيدنا. ما في. أنا قلت لكم مرارا واحد باكستاني وعرضني بكلمة واحدة, كنت شلونك صديق؟ تمام؟ قال تمام داخل جنة بس, بس في الجنة تمام. تبي مية مية؟ بس في الجنة. لا تظن إذا شلت حكومة تبي تجيك حكومة ما فيها, ولا جلت ولا حطيت رئيس مجلس وزراء منتخب بيجيك شيء, ولا شلت حاك فلان, لا لا لا ما في تمام تمام إلا وين؟ إلا في الجنة بس. يقول الشيخ عبد الله رحمة الله: جعل الله الدنيا دنيا حتى لا يغتر بها العاقل, يوم صاحي يوم مريض يوم. والله بالكويت ما قدوا على اليوم شبعان يوم جوعان, لا كله شبعان. جاني واحد مدرس زميل درس معي في المدرسة موريتاني, قال ليش هذا بلدكم؟ من لون جت ما أصابني العرق, يقول الحر, قال ما في عرق ما شفت الحر هناك عندنا. قال هالبلد عجيب. لا واللي بيروح حج عمره يقول يروح هكذا الكويتين. قال هناك عندنا احنا في ناس في المنام فقط يحلم منه ذهب الحج العمره, ان يعني يجوا من ما حج كلش كلش حملت علي خرصيف روح حج عمره روح وخير ونعمه ومساجد واكل وشرب وستر وامن وامان, ما نعد هذا بس كل انت حلطم انت حلطم. بعدين ما نشكر الله حينئذ هكذا, اذا عدينا النعم ونظرنا الى نعم الله عز وجل هذا دعانا الى الشكر. وهذا من يقولها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظر لو يا عبد الله انظر إلى أمر بس واحد وهو من أهم الأمور, أن الله جعلك مسلما, يا غيرك هندوسي مجوسي بوذي رافضي يهودي صليبي إباحي علماني, جعلك الله مسلما, يعني إذا أنت حصلت على الإسلام ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ لكن من خسر دينه خسر الدنيا وآخرته. قل إن الخاسرين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. هذا الكافر يصبغ يوم القيامة صبغة في النار, يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة, فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ لا. يقول: لا والله ربي ما رأيت نعيما قط من صبغة واحدة في النار. هذا الكافر. أنت مسلم يرجى لك أن تدخل جنات عرضها السماوات والأرض, أنت موحد يرجى لك أن تنال رضا الله عز وجل, جعلك الله مسلما, جعلك الله سنيا تعرف القبلة وتصلي, غيرك ما يشهد أن لا إله إلا الله, لو كان عنده ما عنده من التطور والتكنولوجيا والجو الجميل والخضرة والأنهار والفواكه, لكن مع ذلك ما يقول لا إله إلا الله وأنت تقولها بانشراح صدر. عم النبي عليه الصلاة والسلام صنو أبيه أبو طالب شقيق والده أبا أن يقول لا إله الله وأنت تقول لا إله الله بانشراح صدر, أليست هذه نعمة؟ بل ما بعدها من نعمة, نعمة ينال بها الإنسان رضى الله عز وجل ويدخل فيها جنته. جعلك الله مسلما, كم من إنسان يموت على الكفر؟ كم غالب البشرية يموت على الكفر يا أخوان؟ ما أنتم أمم الشرك, يقول النبي عليه الصلاة والسلام, إلا كشعر بيضاء في جنب أو قال في ظهر الثور الأسود. صور ثور أسود كم شعره في جسمه؟ هكذا نسبة الشعر الأسود في ظهر الثور أسود شعره بيضاء, كم النسبة؟ نسبة ها فرق كبير. الموحدون بالنسبة للكفار كنسبة هذه الشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود. جعلك الله موحدا, لا تعبد صليبا ولا وليا ولا ملكا ولا بقر ولا شجر, وفقك الله أن تعبد إلها واحدا لا إله إلا هو. نعمة ولا نعمة؟ أعظم نعمة. لا تنظروا إلى من فوقكم, وانظروا إلى من أسفل منكم حتى لا تزروا نعمة الله عليكم. يا الله, يا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية. فهذا يدل على الحث على شكر الله بالاعتراف بنعمه والتحدث بها والاستعانة بها على طاعة المنعم وفعل جميع الأسباب المعينة على الشكر, فإن الشكر لله هو رأس العبادة وأصل الخير وأوجبه على العباد, فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة خاصة ولا أو عامة إلا من الله, وهو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات, فيستحق أن يبذل له العباد من الشكر ما تصل إليه قواهم, وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدواء العجيب والسبب القوي لشكر نعم الله,

لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأدب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان. الحديث الثاني هو ما تضمنته هذه الجملة: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك. أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعه: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. غريب عن الترمذي، يعني ضعيف. طيب كمل. وقد اعترف أعظم الشاكرين بالعجز عن شكر نعم الله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعلم. طيب بقي يعني ما أشار عليه الشيخ رحمه الله تعالى، نختم به، أن من النعم ما هي نعم عامة. يا أخوان، هذا كثير من الناس لا يلتفت إليها. نعمة عامة، ربما إذا رزق الله نعمة خاصة به وجد عرفها في أن الله قد أعطاه من هذا المال أو هذه الصحة أو العافية أو هذا القوام أو الآخرة. هناك نعم عامة يستمتع بها جميع البشر، الإنس جميعا حتى الكافر. مثلا الله عز وجل يمسك السماء أن تقع على الأرض. من يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض؟ لو وقعت السماء على الأرض ماذا يحصل بنا جميعا؟ نهلك جميعا. الله يمسك هذا الماء اللي يمثل ثلاث أرباع الأرض حتى لا يأتي على اليابس فنهلك جميعا. الله يطلق هذا الهواء نستنشقه جميعا، كل إنسان مسلم ولا كافر، حتى البهيمة حتى النبات. الله عز وجل جعل هذه الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، أشياء كثيرة. هذه تعتبر إيش؟ نعم عامة يستمتع بها الكل. الله سخر الشمس والقمر، لو اقتربت الشمس أقرب ما هي عليه الآن لاحترق الأرض، احترقت الأرض ومن عليها، ولو تباعدت أكثر لتجمدت الأرض ومن عليها، فجعل ذاك الله بقدر سخرها. الليل والنهار نعمة أو ليست بنعمة؟ نعمة. جعل الله الليل سكنا، جعل الله على النهار معاشا. هذه النعم كثير من الناس ما يفكر فيها، يمكن يفكر بالنعمة اللي إيش طلع اسمه ولا قبل ولا في القرعة موقع بيته ولا هذا يمكن يفكر فيها يعني يشعر فيها. لكن النعم العامة هذه كم مرة الله ذكر في كتابه أنه سخر الشمس والقمر، وأنه كور الليل على النهار والنهار على الليل، وأنه جعل الأرض قرارا، وأنه يمسك السماء لكي لا تقع على الأرض. كم ذكر الله هذه المعاني العظيمة وهذه يعني الظواهر الكونية التي بأمر الله تسير. لا يمكن أن الله يذكر هذا في كتابه عبثا، وأن المسلم لا يتفكر ولا يتدبر. الله له آيات في خلقه، نعم عظيمة عامة يستمتع بها المسلم والكافر. لا يعني أن هذه ليست بنعم لن نسأل عنها ولا يجب علينا أن نفكر فيها ولا أن نشكر الله عليها، كلا، بل هي النعم كما أن هناك نعم خاصة في نعم عامة نشكر الله عز وجل على نعمه الظاهر والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. الإنسان ترى في جوفه أجهزة تعمل ما يدري عنها، ينام والأجهزة شغالة في بطنه في جوفه، وكما يقال النعمة لا يشعر بها الإنسان إلا إذا فقد عرف أن حين جاء نحن في النور جالسين، لو طفت الكهرباء عرفنا قيمتها. لكن ما دام النعم تترى نعم كثيرة ظاهر وباطنة قل ما يتفطن لها، لكن المسلم فيه من الخير ما فيه، فيشكر الله عز وجل ويتأمل ويتدبر، وليس بحمد الله ولا كالبهيم ولا كالكافر. أسأل الله أن يعيني وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.